الكتاب ثلاثة: باب طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا يسمى بالطهور. وماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره، وهذا يسمى بالطاهر. وماء النجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ثم انتقلنا إلى باب الآنية، أي الأوعية التي يوضع فيها الماء، ماذا يجوز منها وما لا يجوز. فيجوز كل إناء طاهر ولو ثمين إلا آنية الشراب، ويحرم استعمال أواني الذهب، ويحرم استعمال أواني الفضة، لما في ذلك من الخيالات لشكل ثلث الفقراء يستغني على الأمة بالنقدين. فلا يجوز استعمال آلية الذهب ولا فضة. المرأة يصح لها أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة بما يسمى حلول والأساور والأقرب والحبائل وما في حبها، لكن أن تتخذ ملعقة أو سكين أو كوب أو ميل أو مدخنة، هذا جائز. وإنما لها أن تتحلى بالمصاحف بولا أو غائطا. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف

لأن النبي يقضي الحاجة يذهب إلى مكان ويحتاج أو يقول إلى قاع لأبي أيها يرى. قال في الطاووس والتتابع والتنجا تعطاب انتهى. فيسمى التتابع وشرعا إدارة خارج المعتاد وغيره. إدارة خارج المعتاد الذي يخرج عادة عن الخلق ولو خرج غيره معه فقد جلب السرياء ووجب السرياء. فإن عدم الماء فيجب الاستجماع والاستجماع لا بد أن يكون بثلاثة أحجار. فإذا لم يجد ثلاثة فيكفي أن يكون بالحجر في ثلاث شهر يعني لا من ثلاث شهر. إزالة خارج معتاد وغيره من سبيل الأصلي قبل أو جبر. قبل يعني بول أو جبر أو جبر يعني حلقة الجبر. بخلاف المني فإن المني طاق فلا يجب فلا يجب له استنجاء وإنما يجب الاستنجاء يجب الاستنجاء لأن خروج المني وهو حدث أكبر يجب فيه الاستنجاء بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة يجب الاغتسال. وكذلك الحيض النفاس بالنسبة للمرأة يجب الاغتسال. لكن لو خرج بول أو حائط فإنه يكفي فيه غسل المحل ثم يتوضأ ولا يصح وضوء قبل استنجاء الاغتسال. يعني ما يصح إلا الإنسان يتوضا ثم يستنجي أو يستجمر لأنه إذا استنجى أو استجمر انتقض الوضوء ولا يصح قبله وضوء يعني قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم لأنه إذا عدم الماء أو الماء موجود لكن ما يستطيع الإنسان أن يستعمله فإنه يتيمم. فالتيمم لا يصح قبل الاستنجاء وقبل الاستجمار وإنما يستنجي أولا ويستجمر أولا ثم بعد ذلك يتيمم. نعم. بماء طهور بماء طهور. قال علينا أن يستنجي ثلاثة وهي طهور وطاهر ونجس. فلو جبنا ماء طاهر واردنا ان نستنجي لا يفتح ولا يفتح. الماء الطاهر لا يرفع الخبث ولا يزيل النجس وانما الذي يرفع الخبث ويزيل النجس هو الماء الطهور. والماء الطهور قلنا هو الباقي على خلقته التي خلق عليه ومثلنا له بمياه الانهار ومياه الآبار ومياه العيون ومياه المطر وهو أو السيول أو غير ذلك. فهذا هو الذي يمكن أن يستنجى الماء الطهور. لكن لو طاهر لا يستنجى قلنا بأنه طهور لكن لا يصح الاستنجاء ولا الاستجمار به لأنه ماء يقال عن الأشياء المستقبلة عن غير اللائقة. فيمكن الإنسان أن يكسر جميع جسمه ويمكن أن يكسر الرأس والكتف والظهر وجميع الجسم لكن لا يستنجي بماء زمزم لأن ماء زمزم يقال عن الأمكنة أو يقال عن الاستعمالات المستقبلة. أما الماء الطاهر فلا يستنجى به لأنه لا يزيل الخبث هو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. أو إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من هجر أو نهر. يعني قال إزالة وهو إزالة الخارج يزيل الخارج بالماء الطهور أي ما يقوم مقامه بالحجر. الحجر ينظف المكان لكن لا يزيل إزالة كاملة وإنما يرفع الجسم فقط فقال هنا أو ما يقوم مقام الماء من حجر، سواء كان ثلاثة أحجار أو حجر واحد له ثلاث شعب. نعم. كخصب وخزب وما يسمى بالحجر استجمارا، يعني مثلا طعام البهائم لا عايز. كذلك العظام ما يصح أن يستجمر أو يستنجى بها، العظام ما يصح الاستجمار بها، لأنه ورد بأن حديث لأنها طعام إخوانكم من الجن فلا يستجمر بطعام، سواء كان طعام آدمي أو طعام حيوان، ولا يستجمر بجزء من حيوان، كأن يكون مثلا من بقرة أو من حمار أو كذا، لا، لأن هذا لا يناسب، لأنه يؤثر على ذلك الحيوان ويسبب له أمورا تضره. نعم. كخسب وخزف. نعم. ويسمى بالحجر استجمارا، يعني هذه بالماء يسميه استنجاء، واللي بالحجر أو بالخشب يسميه استجمار. عندنا مثلا الاستنجاء الغسل بالماء، الاستجمار إزالة ما علق في المحل بحجر أو خشب أو غير ذلك. نعم. من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، ومن ذلك نقول الجمار. يا فلان رميت الجمار، أنا رميت جمرة العقبة، أنا رميت جمرة الصغرى، أنا رميت الوسطى، لأنه يرمي هذه الحجارة الصغيرة وهي الجمار، وعدد الجمار سبعة. لو قال مثلا رميت خمس نقول لا ما يصح، لابد أن يرمي سبعة. لو قال رميت ثمان نقول كذلك تعديت، اقتصر على الوجه الشرعي. المهم أن تسمى الجمار رمية الحجارة الصغيرة. نعم. ويسن لداخل خلاء بالمد، لداخل الخلاء يعني اللي يريد يدخل دورة المياه، قبل ما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الكفر والخبائث، يسني ويستعين بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أي ما أعد لقضاء الحاجة وأسر المكان الخالي، وشروط الخلاء الذي يعد لقضاء الحاجة، دورة المياه وعدة لقضاء الحاجة يسمى بيت الخلاء. نعم. وأصله المكان الخالي، وأصل المكان الخالي سمي بالخلاء إما من الخلاء وهو البعد، وين رايح فلان؟ قال والله بكرة بروح الخلاء، بروح الخلاء من جهة عرفة، أو بروح الخلاء من طريق شميسي، يعني مكان برد نبيع بالخلاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الناس، أي من الخلاء المكان الخالي، لأن وين كان في البيت ما يمكن تدخل اثنين في آن واحد يقضون حاجته واحد، فهو في المكان يكون خالي ليس فيه إلا من أراد أن يقضي حاجته دون غيره من الناس. نعم. يسمى به موج الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ونحوه، أينه داخل الخلاء كالمريض لقضاء الحاجة من أهل السهراء. يدخل هنا يقول يسن لداخل، يعني معناه في غرفة مهيئة في مكان مهيئ، إذا كان في البر ما في بيت خلاء يبتعد الإنسان، يرتفع عند حكمة يستتر بها، ويرحل من يريد قضاء الحاجة، سواء كان دخل ويدخل مع الباب، وأما من يريد قضاء الحاجة فهو في مكان ليس فيه باب، فيقول يسن لمن دخل بيت الخلاء أو لمن يريد قضاء الحاجة في غير بيت الخلاء أن يقول كذا وكذا، وقد علمنا ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وأوراد بني آدم، لأن الجن يكونون قريبين من الإنسان، سواء كان في بيت الخلاء أو في المكان البعض، فلأجل أن يحصن نفسه منهم ولأجل أن يحول بينهم وبين أن يقربوا يسمى، وهذا شيء مجرد كان. كثير من الناس اللي يأتون هنا ويقولون إنه أصابهم مس ويطلبون الرقية، وش السبب؟ ذكروا أن المرأة دخلت بيت الخلاء ولم تسمي، ذكروا أن الرجل خلع ملابسه ولم يسمي، وهذا المكان الذي خلع فيه ملابسه أو خلع فيه أو خلعت فيه المرأة ملابسها فيه من خلق الله ما لا يعلمه سواه. لكن إذا حصن الإنسان نفسه وعمل لها سياجا بذكر الله وبحمده والثناء عليه والاستعاذة به من شياطين الإنس والجن، فإن الله عز وجل يكون ويحيي. أذكر هنا قصة، كان في الزمن السابق قبل أن قيام هذه الدولة المباركة، كان شخص عنده مجموعة من الإبل وهو نواضح يعني يستقي عليها الماء، جاءه حرمية يريدون أن يسلكوه، فإذا ارتفعوا للحكمة وجدوا الإبل في مكانها في حظيراتها في الشرق، فينزلون مسرعين لإخراجها من حظيراتها فلا يجدون شيئا، يرجعوا إلى الحكمة مرة أخرى إلى السلك وإذا بها عددها معروفة 4 أو 5 وتجتر، يسرعون لأجل إغلاقها من عقالها ما يجدون شيئا، فتعجبوا وأصبح الصباح وهم على هذه الحالة، فقالوا لا بد أن هناك سلك. ثم بعد ذلك اتصلوا بصاحب المزرعة وسألوا ما السبب؟ قال إني قرأت علي آية الكرسي، لما أردت أنام قرأت علي آية الكرسي وقرأت علي المعوذتين والإخلاص، فأورد وردا يكون حاميا وحاجزا وحافظا له ولماله. وورد حديث لأن الله يحفظ بالرجل الصالح لأن بدعائه نفسه وأهله وماله ودويرات حوله، يعني تجيرات ودويرات حوله، إذا يعني اتخذ أو تداوم الإنسان على الأوراق. فأنا أقول هنا ينبغي أن نتذكر وأن نذكر أولادنا وبناتنا ونسائنا بالأوراق والمحافظة عليها، فأكثر أو عدد كثير من اللي عندنا يجون يريدون الرقية لأن المرأة فيها مس من الجن أو الرجل في مس أو الولد في مس، يقول أنه دخل الحمام وما شعر إلا الوضع تغير، هذا فرق مواد الناس. فلو قال الإنسان بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائح أو من الخبث والقبائح، أو إذا أراد أن واقع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضخ، حصل الخير والحركة والتصفية والانفجار، وإلا قد يحصل نقرة بين الزوجين وقد يحصل خلاف بينهما بسبب عدم القيام بهذه الأوراد وعدم القيام عليها. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه الترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث، يعني عندنا الآن أعوذ بالله من الخبث، الخبث بتسكين الباء، وفي بعض الروايات من الخبث، وكلها صحيح. فإذا قلنا من الخبث، الخبث المقصود به الشر، يستعيذ الإنسان من الشر، والخبائث الشياطين لأنهم هم أهل الشر، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر. وإذا قال من الخبث، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، كأنه استعاذ بالله